قوله عز وجل إلا من استرق السمع آيتها جدي السورة الحجر خذ بحث شيطانك وأجناتك واختي كابن سريك وبلندد بن و خد جهن عسمان وقت يقول اخفتنا الدن او اخفتنا التينا قوتنا العسمانة وبدزي كيف اقوه خد دني ها خد تعالى بحسي افان شيطان واجنتك بجاء في حديثها وحديثها 1668 السربي آياتها وتفسيره به والشيطان عن ابي هريرة كساء ابو هريري رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أف أخفتنا هدجهن دا بيغنبري صلاة خد الله بن كوي ياغوتي قال ياغوتي إذا قضي الأمر في السماء هكر خده العسماني حكم بتشتكي كير ضربت الملائكة بأجنحتها ملائكة جنجت خود قطن خضعانا لقوله وأف ملائكتها اشكستينا ودجهدارا بأخفتنا خده كأنه سلسلة على صفوان أخفتنا خده دنجوي وكي زنجيركي السربركي أفبره يحلي بتن كتشاو وقت زنجيرك كفت سربركي هو صا كانت چدنج جتت أف أخفتنا خده جك أف دنج الجل يوصاني فإذا فزع عن قلوبهم بجهكر قرص اجدلت ملائكة دركت واني وقتي افدن جهتت وخدي حكمي بتشتكي تكات مش هيبتي دي ترس كافتا دلت ملائكة هذا بجهكر اف ترصها اجدلي وان دركت قالوا ملائكة دي بجنا اكدو ملائكة دي بجنا هندك ملائكة دي افت بترنيزي ماذا قال ربكم ربي واتشكوت يا حكم بتشكر يا قالوا جاء في ملائكة مقرب خدي وكي جبريلي وكي ميكائيلي وغيري وان للذي قال دي أف ملائكتها بإجنا أفان ملائكتا أف ملائكت بصيار كرين الحق يعني رب ما أخفتنا حقية يا قتي وهو العلي الكبير وأوى يبلن وأوى يمزن فيسمعها مسترق السمع جا وقت ملائكة جا بدن اف شيطان تهاتينا نزيك بو عسماني دي قل في اخفتني بن ومسترق السمع واو شيطان او التين ابذزي كيفا وي خدنا ملائكتا كان العسماني تشد بجن هكذا يغنبري صلاة خدي لبن قوت اتهو صانينا واحد فوق اخر ايك شوان يلسر يدي يعني هو صد كبن سرك حتى بجهن عثمان فربما أدرك الشهاب المستمع بجهن دجرة بزوط آجري أو ملائكة تهابين بأف بزوطها جهت أبي أجني أبي شيطاني أو هاتي نك عثمان وبزي كيف أقوه خدة ملائكته فأف بزوطها دي جهت قبل أن يرمي بها إلى صاحبه بري اف شيطانها اذي اخفتني بو هفال خوبه جتن اف هفال البنوي فيحرقه جاء اف بزوطها دي ذكبت ودي سوجت وربما لم يدركه وهند جار الديجك اف اقريها افبان شيطانا نكبت حتى يرمي بها الى الذي يليه بجاء باف شيطانها من تساخ وأف أجرها بنا كبت حتى في أخفتني بوي كسيد بيجتن أو بنويدا إلى الذي هو أسفل وأبي ذيجك ببوي بيجتن أو بنويدا إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض هوصى بأبها بوي بيجت وأبي دي بوي دي بيجت هوصى بوئكو دي بيجن حتى تجهن عبد فتلقى على فم الساحر بجا اف اخفتناها افا بان شيطانا اش ملائكتا قولي بوي بجاه انا افي كسي افي الساحر فيكذب معها 100 كذبة بجا اف ساحرها اف خبزانكها الجلب كلمة راس صدر و بكان الجلب فيصدق لجا بمروف هبن باورج بي ساحري بكان فيقولون ببيجن ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا ما فلان كسي نجد بما فلان روجي وفلان روجي فلان تشت وفلان تشت دي تشيبت فوجدناه حقا مديت أف آخفتنا ويقوتي بركب درس للكلمة التي سمعت من السماء وأبلجك جبرتيا جبر ويقوتنيا أو قوتنا شيطانا إش عسماني قلبوي وبشتي هنجي قهان ديا أبي ساحري وأف آخفتنا بركب دراس وهذا أو آخفتنا أو شيطانا إش ملائكتا قلبوي.